من ليست بحامل ذات أقرأ أو آيسة أو صغيرة إلى غير ذلك من أنواع العدد. والشيء إذا انتهت عدتها خبانت خلاص انتهت. من هن من أسلمت في زوجة يعني كلهن أسلم في عدتين إلا إطلاقهم ما يفرق ما دام في العدة ولو في آخر لحظة أسلمت يختار. انظر أمسك ولنكح أكثر من أربع في عقد واحد أو في عقود متفرقة ثم أصابهن ثم أسلم ثم أسلمت كل واحدة منهن في عدتها أمسك أربعا أمسك أربعا منهن وفارق ما سواهن إن القدر زاد الخامسة والسادسة إلى آخر. سواء كان ذلك سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليها أو إخراهن لأنه في الحديث أمسك أربعا فارق سائرهن يعني الباقي القدر الزائد فترك الخيار له ترك الخيار له ولو أسلم وتحته أختان تقدم إنه لا يجوز الجمع بين الأختين وأن تجمع بين الأختين إلا من قد سلف ولو أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة هل يشترط أن تكون الأولى أو الثانية أو مثل ما تقدم ظاهره أنه يخير فضل سبع صار يسرح ثلاث يقول عنده سبع نسوة أسلم ست ها؟ أسلم ست هو بيختار بينها الست طيب السابعة أرجأها حتى تسلم وبينتظر هذه رضي الله هديه على كلامك يعني هو ينتظر هي لم تسلم الى ما اسلمت الى اخر شهر من قبل الولاده قبيل الولاده قبل خروج العده هل نفاضل بين الخمس يصير عندك خمس يفاضل بينهم ولا نقول الاربعه الاول انت اخترت فقط او ينتظر في الجميع السبع الى اخر لحظه لا لا اللي انتهت عدتها انتهت لكن أسلمت وشو هو إذا اختار أربعة لكنه بيقول أنا مختار إلا ثلاث أصبر لدي إن أسلمت ولا أخذت واحدة من الاحتياطي ها أنا نظري إن هل هو يختار من هبط ولا يختار من يخرج اختار أربعة اختار ظهر الحديث النص اختار أربعة نعم من تبقى ها وفارق سائر وقيل لو اختار أربعة قد تكون واحدة منها الأربعة